لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، أبدأ هذا اللقاء من لقاءاتنا مشتاق لرمضان بهذا التحذير من الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله، فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخذيل عن تحصيله. سجل دي كده على الهامش عندك في الكتاب: حذاري حذاري من أمرين. ذكر الأول فقال: أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له. وهنا مكمن الخطر، كما هو الحال عند بعض المسلمين، أن ينتظر حتى يقبل عليه رمضان ثم يريد أن يحصل منه أكبر ثمرة وأن يخرج منه بأكبر فائدة، وهو بعد لم يروض هذه النفس على الطاعة ولم يدرب هذا القلب على الإخبات والخشوع والخضوع لله. فإن لم يخسر رمضان كلية ربما فاته الكثير من الأرباح. لذلك يرشدنا الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا التحذير وهذه الكلمات الخطيرة إلى أن الإنسان ينبغي قبل موسم الطاعة أن يتدرب عليها وأن يستعد لها. أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد له ومتهيئ لفعله. انظر للعقوبة، يقول: فتعاقب بالتثبيط عن فعله. تثبيط يعني إيه؟ التخذيل وفتور الهمة والعزيمة والتخذيل عن تحصيله. قال الله عز وجل عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج، يعني لإيه؟ للغزو للجهاد، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ابن الجوزي رحمه الله يبين المراد بالعدة في الآية فيقول: وفي المراد بالعدة قولان، أحدهما، يعني أعدوا له عدة، في معنى مش هتاخدوا بالكم منه، قال النية، قاله الضحاك عن ابن عباس: هو ليست له نية أصلا في الجهاد، ولا يحبه ولا يريد الخروج له، فكيف سيخرج؟ والقول الثاني أن المراد بالعدة السلاح والمركوب وما يصلح للخروج. إذن أمارة الرغبة في العبادة أكمل حسن الاستعداد لها قبل مجيئها وحضورها. قال القرطبي: فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. فتركهم الاستعداد دليل، صح معايا، احنا لسه في الأول، تركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. هو مش عايز يطلع أصل، وهذا ربما بعضنا يستنكره. تقول لي: يا عم الشيخ، ما كل الناس بتحب رمضان وبتصوم رمضان وبتجتهد فيه. أقول لك: ليس كل الناس، هناك بعض الشباب وفي شهر شعبان واستغل الدعاء موسم رمضان وقرب رمضان، فبدأوا ينزلون ويتكلمون ويتحدثون مع الناس عن رمضان وقدره وفضله وكيف يكون الاستعداد له. وكان هذا الشاب منغمسا في الشهوات، فما كان منه بعد أن ذكر إلا أن قال لأحدهم: يا عم الشيخ، أنا نفسي أموت في رمضان وأنا سكران. يعني عايز أقول له: إيه، طلعني من دماغك وما تشغلش بالك بيه بنص هذا الكلام. نوع عايز يموت في رمضان وهو سكران. وتمر الأيام ويأتي شهر رمضان وتأتي الشرطة فتقبض على هذا الشاب وهو فعلا قد مات وهو سكران ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لخطر المعصية وأثر المعصية في تقليب القلب والطمس عليه والعياذ بالله. خطر المعصية في حصول الران وتراكم الران على القلب الذي ربما أدى به إلى كره الطاعة، يبقى مش حابب الطاعة أصلا، يبقى مستتقلها، وربما تكون هناك درجات هي أقل مما ذكرت. لذلك ماذا تريد أن تكون في رمضان؟ تبقى لك 11 شهر ممكن تكون ما صليتش قيام ليل ولا ليلة واحدة، أو لو صليت هم ركعات خفيفة بتصليها، وتقول ده بس يجي رمضان وهم ساعتين ثلاثة حصليهم قيام ليل. إزاي أنت ما دربتش نفسك أصلا؟ أنت ما تجهزتش بتدبر القرآن وكثرة التلاوة والاجتهاد في تحسينها ساعتين ثلاثة في رمضان عايز؟ طب قبل رمضان يبقى المفروض تبقى كام؟ ده المصحف مهجور من رمضان اللي فات. إزاي أنت بتأمل اللي أنت في رمضان هتكون في القمة في المستوى العالي من العبادة؟ ما أردته في رمضان فكنه الآن، اجتهد من الآن في العبادة حتى إذا جاء رمضان بنيت على الأساس. قال ابن عباس فثبتهم أي كسلهم، وهذه عقوبة بسبب نيتهم الفاسدة. هذه القلوب المنافقة إخواني لم ترد هذه العبادة فعوقبت بالقعود، ولذا كانت هذه الدورة والتي هي بعنوان مشتاء لرمضان. نطوف بالقلوب في بساتين ثمرات وفضائل هذه العبادة الفضيلة، عبادة الصيام، حتى يرسخ في القلب حبها، وحتى نجتهد في العبادة من الآن، وذلك من خلال 30 جرعة لحب الصيام وحب رمضان، 10 جرعات من القرآن وعشر من السنة وعشر طبية، وهي اللي موجودة في الكتاب اللي في إيديكم. افتح الكتاب، احنا وقفنا عند الجرعة الخامسة في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله عز وجل من رحمته لم يجعل افتراض الصيام عاما على كل المكلفين بغض النظر عن أحوالهم صحة ومرضا وسفرا وحضرا، وإنما جعل هناك أعذارا لبعض الناس كما سيأتي. لذلك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعمل بقى فعدة من أيام أخر. ولكن لماذا ذكرت الآية هنا قبل بقية أحكام الصيام وقبل تحديد الشهر وتعيينه؟ ونلحظ أنها تكررت أيضا. ركزوا معايا كده في السؤال، الآية دي جت كم مرة في آيات الصيام؟ مرتين. طيب هي اتقالت ليه دلوقت مع أن لسه المكلفين ما عرفوش هو الصيام قد إيه؟ لأن الآيات اللي احنا قولناها المرة اللي فاتت قالت أياما معدودات. إيه بقى الأيام دي؟ لسه الآية ما حددتش ان هو شهر رمضان، ولسه الآية ما قالتش فمن شهد منكم الشهر فالإيه فليصم. طب ليه بقى جات الآية بتاعت الرخصة دي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ ليه جات هنا؟ السؤال الثاني ليه تكررت؟ وفي جوائز للناس اللي هتجاوب. ليه يا شباب؟ نعم، تمهيد ليه؟ قال الطاهر بن عاشور رحمه الله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تعقيب لحكم العزيمة اللي هو كتب عليكم الصيام بحكم الرخصة اللي هو ده فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني إيه؟ يعني الآية قالت كتب عليكم الصيام كلكم ولا في ناس مستثناء؟ كلكم، تمام كده. هنا الحد هنا ده يبقى عزيمة، كله حيصوم. طيب المريض بقى والمسافر اللي هو يعجز عن الصيام كده ممكن يظن ان هو نفسه جوه مين او داخل ايه الفرض ده، وكده كده حيصوم، تمام كده. تقول لي طيب ما ممكن تستنى الآية وتتأخر في الآخر بعد ما يبان ايه هو المطلوب من الصيام وتقول ان في فئات مستثناة؟ لا، ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه عجل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم في كل حال. بيطمن نفس المريض اللي انت ما تخافش، انت مستثنى من الحكم ده اللي هو كتب عليكم الايه، اللي هو كتب عليكم الصيام. فمع كون الصيام شهرا واحدا في العام وهو آيات معدودات، وأيضا فقد وضعه الله عن المريض والمسافر كما هو مفصل في كتب الفقه، فلهما رخصة في الفطر ثم القضاء عدة من أيام أخر. طيب السؤال الثاني، لماذا تكررت؟ ليه تكررت؟ اتجت بعد كده مرة تانية ليه؟ خليها بقى لما نيجي لمكانها هنقول ليه. السادسة قوله تعالى فعدة من أيام أخر، من كان منكم إيه قولوا معايا مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليه؟ ليه يا جماعة الخير؟ لو أنتوا شواضين بقى لسه أنتوا ما لحمتوش معايا، هما دلوقتي عندنا مريض وقدر على الصيام فصام، ومسافر صام، يبقى عدة من أيام أخر ليه؟ يبقى هنا فين هي هنا؟ انت بتقول عشان فطر، هي فين؟ الآية قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي ما هو ده اللي بنقوله، أن القرآن ربما لجلالة وبراعة الأسلوب ربما تحذف بعض الكلمات التي تفهم من السياق وتفهم يعني إلى بدء ذي أمر إلى ذهن المكلف. يعني الآية تقديرها أي من كان منكم مريضا أو على سفر وأفطر، يبقى إيه؟ قال ابن العربي هذا القول من لطيف الفصاحة لأن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر. الشيخ السعدي لي استنباط جميل في الآية دي، إن الآية قالت إيه فعدة من أيام أخر، عدة دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب يبقى ده معناه ان يجوز ان هو يقضي ايام قصيرة باردة عن ايام طويلة حارة، يعني جه رمضان في الصيف وشدة الحر فهو افطر فيه 5 ايام لعذر، صح معاي ماشي، وبعد كده هيقضي، قال لا انا هأخر الصيام اللي عليا للشتاء، ينفع لان الآية قالت ايه فعدة من ايام، ما قالتش بقى اللي صام في الصيف اللي افطر في الصيف يصوم في الصيف، لا، رحمة من الله سبحانه وتعالى، قالت فعدة من أيام، قال يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة، كالعكس أي أنه قد يفطر لعذر في رمضان ثم يصوم هذه الأيام في الشتاء يجوز له ذلك، وهذه من الرحمات. طب العدة اللي أنت هتصومها دي لو أفطرت بعد رمضان مباشرة في شوال، هذه سؤال. تاني سؤال، متتابعة متواصلة ولا إيه الحال؟ الاثنين مش شرط. طب ليه؟ لا، ما هو الرحمة، ما هو الرحمة من ربنا، كان ممكن الآيات تأمر اللي أفطر في رمضان يصوم مباشرة في شوال ويصوم أيام إيه؟ متتابعة. لكن انظر للرحمات في ثنايا الآيات، قال الطاهر بن عاشور لم تبين الآيات، معلش كلام الشيخ السعدي، أضف إلى ذلك أن الله لم يشترط في الآية التتابع أو الفورية، فيجوز أن يقضي يعني ما عليه بعد رمضان مباشرة وهو المستحب، ليه؟ لتبرأ ذمته، ويجوز تأخيره حتى شعبان كما كانت تفعل مين؟ عائشة رضي الله عنها لشغلها برسول الله، ويجوز أن يأتي بها متتابعة ويجوز له إيه؟ تفريقها. قال الطاهر بن عاشور ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان، بل أطلقت عدة من أيام أخر، لم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها ولا وجوب المبادرة بها أو جواز تأخيرها. ثم قال فأما حكم تتابع أيام القضاء فروى الدارقطني بسند صحيح عن عائشة قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، يعني كانت الأول فيها كلمة إيه؟ متتابعات، فسقطت، يعني سقطت نسخت، وهو قول الأئمة الأربعة، وبه قال من الصحابة أبو هريرة وأبو عبيدة ومعاذ وابن عباس، وهذه رخصة من الله. ولأجل التنبيه عليها أطلق قوله من أيام أخر ولم يقيده بالتتابع كما قال في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ. ثم قال وأما المبادرة بالقضاء فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها، يعني يقصد ما يقتضيها اللي هو الوجوب، يعني يكتب فيها كده يعني ما يقتضي وجوبها، لأنه احنا قلنا مستحب انه يقضي امتى مباشرة بعد رمضان، لكن لو ما عملش المستحب ما عملهوش ايه، ما عملهوش ذنب. قال وقوله هنا فعدة من أيام أخر مراد به الأمر بالقضاء، وأصل الأمر لا يقتضي الفور. اكتب فيها مسألة خلافية، أصل الأمر لا يقتضي الفور، زي الاختلاف العلماء في الحج. إنسان مستطيع ملك الزاد والراحلة وصحيح سليم، يجب عليه حج في السنة اللي هو ملك فيها الزاد والراحلة وبصحته، ولا ممكن يأخر سنة واثنين وثلاثة؟ مسألة خلافية. في علماء قالوا واجب على الفور، طالما بقى من أهل التكليف ده يبقى مباشرة السنة اللي تحققت فيه الشروط فيها يبادر للحج، لأنه ممكن يطرأ طارئ أو ممكن يموت. ومن العلماء من قال هو واجب على التراخي. نفس الموضوع هنا، أصل الأمر لا يقتضي الفور، يعني مش لازم تقضي اللي عليك بعد رمضان مباشرة. يعني واحد عليه 10 أيام أو 11 يوم، ينفع يصومهم في 10 شهور؟ ولا ما ينفعش؟ ينفع كل شهر يوم. ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور، بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه. قالت عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وهذا كما ذكرت في الحديث من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور، وبه قال الجمهور. ناخد كده واحد مشتاق لرمضان اللي هو داود بن أبي هند. قال الفلاس سمعت ابن أبي عون يقول صام داود ابن أبي هند 40 سنة. مش عايزك لما تسمع الأرقام دي والمواقف دي تتخض، لأن الناس دي كان لها سنين طويلة من المجاهدات، يعني ما تولدتش كده، أو مش شرط أن ده يكون في أول التزامه مثلا واستقامته، ممكن يكون بعد سنين مجاهدة. فأنت ما تبصش للحال، لا، أنت حاول اللي ده ممكن يكون هدف ليك بعد سنين مع استمرارك على طريق الالتزام والاستقامة. ومش شرط كل عبادة واحد قام بيها يبقى أنت فيك نفس العبادة دي. أنت طالما أديت الفرائض اللي عليك، النوافل بقى بحرها واسع. في واحد حبه للقرآن غالب فتلاقيه بيجتهد أكتر في التلاوة، واحد تاني في الصلاة وقيام الليل تلاقيها غالب عليه، واحد تاني في الصدقات وأعمال البر والخير. كل واحد ممكن يكون له باب مختلف عن التاني يدخل منه الإيه؟ الجنة. طب شوف هنا بقى القضية بقى الإخلاص. قال لا يعلم به أهله. يعني واحد صام 40 سنة وأهله ما يعرفوش به، مبالغة في التخفي بالعمل الصالح، لأنهم يخافون على أعمالهم من الرياء. ده مش معناه اللي أظهر العمل يكون مرائي، مش معناه أنه هو لو أهله علموا به أنه يبقى مرائي، لا، مش شرط. بس هو بيقولك ده يعني إيه؟ أعون على الإيه؟ على الإخلاص، أبعد يعني، عشان مش حجاهد بقى نفسي، هم عرفوا ما عرفوش، طب دي لله، ما حدش يعرف بيا وخلاص. كانوا يجتهدون في إخفاء الأعمال قدر المستطاع التي يصلح فيها الإخفاء. طب كان شغلانته إيه بقى؟ كان خزازا، يعني بيتاجر في القماش والحرير ونحو ذلك، يحمل معه غذاءه فيتصدق به في الطريق. شوف جمع بين عبادتين، إن هو صايم وكمان الأكل بيعم بيه على الأهل إن هو مش صايم، فبياخده في الطريق يعمل ايه؟ يتصدق به. قال ابن الجوزي يظن اهل السوق انه قد اكل في البيت، ويظن اهله انه قد اكل فين؟ في السوق، رحمه الله. الجرعة السابعة قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية دي فيها ايه من التيسير والرحمات؟ هذه الآية فيها إشارة إلى مراحل تشريع الصيام، أن الله عز وجل لم يشرعه مرة واحدة وعلى حال واحدة، وهذا إشارة إلى قضية النسخ في القرآن التي ذكرها العلماء في كتب الأصول. وهذا ليس بمطعن في التشريع كما يهاجم بعض الكفرة الشريعة بذلك، هذا ليس مطعنا في التشريع، وإنما هو رحمة من رحمات الله عز وجل، أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فلم يفرض عبادة الصيام على العباد مرة واحدة، بل كانت على التدريج، كما هو الحال في بعض المحرمات زي إيه؟ زي الخمر. الخمرة دي كانت عندهم زي المية بالنسبة لهم. طب واحد الخمرة بالنسبة له كده يبطلها إزاي مرة واحدة؟ فأخذهم الشرع بالتدريج، لا تقربوا الصلاة، أول حاجة يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، المنافع اللي هي تتخذون منه سكرا ورزقا إيه حسنا، بعد كده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق عليها أكتر، ضيق عليهم أكتر. اللي هو عشان ما يشربش الخمرة عشان يصلي وهو مش سكران، يبقى في الغالب مش هيشرب طول اليوم، يبقى بعد العشاء بقى تمام. وبعد كده نزلت بقى الآية الفصل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه فاجتنبوه. يبقى مع المسافات اللي بين الآيات دي أو الوقت الله أعلم بيه، بقى سهل عليهم إنه إيه يتركوا شرب الخمر. هتقولي طب يعني واحد دلوقتي بيشرب خمرة يعمل كده؟ لا، الأمر مش دلوقتي، ما فيش تدرج في التشريع، الباب ده اتقفل بوفاة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما استقر عليه الشرع تطيقه الأنفس، ليس بشاق، لكن هو الهوى والنفس الأمارة بالسوء اللي بتسوله اللي أنا ما أقدرش، لا أنت تقدر. نفس الأمر في العبادات وافتراض بعض العبادات كالصيام. تعرفوا الصيام كان في أول الأمر كم ساعة؟ طبعا حضرتوا معايا يوم الحد اللي فات، كان كم ساعة؟ حوالي كم؟ حوالي 23 ساعة ويزيد. يعني مش كانوا بيصوموا بالنهار بس، نهار وإيه؟ نهار وليل. وكان المسموح ليهم بتناول الطعام والشراب وإتيان الزوجة فقط ما بين الإيه؟ المغرب والعشاء، بشرط ألا ينام. اسمع كده قول سلمة بن الأكوع في الصحيحين: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي في برضو محذوف فعل، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل. ليه؟ لأن الصوم كان شقا زي ما سمعتم، حوالي 23 ساعة، فناسبت يعني ناسب المشقة التيسير. بما انه شاق يبقى مش على اللزوم، اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم، وده مش معذور، يعني مش مريض او مسافر، لا ده صحيح وسليم. انتوا معايا مركزين؟ يعني في اول الامر الصيام كان شاق، المشقه دوما تلاقي معاها التيسير. فبما ان الصيام شاق وصعب يبقى هيبقى معاه الرخصه بقى، اللي هو ما كانش على الوجوب ولا الالزام، كان على التخيير، ان الواحد لو ما عندوش عذر بس مش عايز يصوم يعمل ايه؟ يفطر وايه ويفدي. تمام. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، ولفظ مسلم: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر ايه فليصم. تمام. طب من شهد منكم الشهر فليصمه بقى، طب والغلابة بقى اللي هو المريض والمسافر كده برضو هم كمان من شهد منكم الشهر فليصمه برضو، عشان كده تعادت تاني، هي هتيجي بس حبيت أقولها لكم هنا. تمام. يبقى الأولانية كانت تطمين ليهم، والتانية تأكيد إن ما تخافوش إن أنتوا لسه مستثنين من حكم كتب عليكم الإيه. شفتوا الرحمات اللي في الآية اللي قلتها لكم في الدرس اللي فات؟ كتير مننا قرأ الآيات أو حفظها، بس مشكلتنا ضعف العلاقة بالتفسير، واللي انت فعلا تعمل لك كده كل شهر ورد تفسير، وخصوصا قبل رمضان في شعبان لو تخلص لك كده 10 اجزاء ولا حاجه، والسنه اللي بعدها 10 اجزاء واللي بعدها، تلاقي نفسك خلصت تفسير القران كله في 3 سنين، تلاقي رمضان ليه طعم تاني، وتلاوه القران وصلاه التراويح ليها طعم، انت واقف ايه فاهم بتستمتع. فكان ابتداء الصيام بصيام عاشوراء وصيام 3 ايام من كل شهر، ده ورد في السنه قبل اللي هو 23 ساعة ده، كان الصيام ابتداء عاشوراء وكام؟ وثلاث أيام من كل شهر. ثم فرض الصوم على التخيير، من شاء أن يصوم صوم، ومن لم يشاء أفطر وإيه وأطعم. وهذه رحمة من رحمات الله، لأن الصوم كان طويلا يستغرق النهار والليل كما ذكرنا. ثم أذن لهم في الطعام والشراب والجماع طيلة الليل كما هو عليه الحال الآن. قال البراء: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. أنه يوم اللي هو اللي جاي مش اللي نام فيه، يعني هو خلاص انت روحت النهاردة قبل المغرب، وعلى المغرب كده قاعد مستني الأذان، خدت بالك؟ أو بعد الأذان نمت. تمام. يبقى هنا ما فيش أكل طول الليل وإيه وتاني يوم بالنهار، وفيش سحور برضه، يعني الليلة دي برضه ما فيش أكل، خلاص متصل بقى كده. فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، أتى امرأته يعني أتى امرأته، لا جه من الشغل جاي لمراته يعني لا عايز أكل، أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ طبعا السؤال ده بنسألهوش النهاردة، أنت بتسألها أنت عاملة إيه، يعني عاملة لنا إيه على الفطار، صح كده؟ تقول لك، تقول لها وإيه كمان؟ مش صح؟ لكن ده بيسأل فيه طعام وايه اصلا ولا مفيش، صح كده؟ خد بقى الإجابة الصادمة اللي انت ما سمعتهاش في حياتك، قالت لا. قلت للإخوة حد يرفع ايده كده، ان سأل مراته في رمضان عندك أكل؟ قالت له لا. واحد قاعد قال لي هيوديها البيت أبوها. طب وهي ما هي تعمل ايه؟ مفيش في البيت أكل. بس عشان تعرف الشدة اللي كان الصحابة فيها، اللي خلت عندنا أو عند بعضنا عندهم بطر وأشر، ما هوش حاسس بنعمة ربنا عليه، وباصص دايما للي أعلى منه، فبيستقل الايه؟ النعمة اللي هو فيها. عندك طعام؟ قالت لا. وفي رواية قالت تمر، فقال لها التمر أحرق بطني، يعني كل يوم تمر، كل يوم خلاص بطني اتحرقت من التمر. فقالت أذهب ألتمس لك، هتعمل مؤيضة بقى تغير تمر بطحين وكده. المهم على ما راحت جات لقيته ايه؟ راجل تعبان بيشتغل في الأرض. وكان يومه يعمل، ودي خد بالك رسالة بقى، الناس اللي بتخلي رمضان شهر كسل، خد بالك وينام طول النهار ويقول لك مش كتر خير اللي انا صايم، ده حلو قوي، بص ايدك وش وضهر ليه وانت بتعمل ايه؟ هو الشخص ده بالحالة دي ليه؟ لانه نايم طول السنة، فبقى هو في رمضان بيعاني من مشقة الصيام. لكن اللي صام كتير في شعبان بقى رمضان بالنسبة له عادي، او بيصوم طول السنة بقى رمضان بالنسبة له يشتغل ويروح ويجاهد، والصحابة كانوا بيجاهدوا في رمضان، او احيانا يفطروا احيانا وهم صايمين، تمام؟ يقول فلما انتصف النهار، فلما رأته امرأته قالت خيبة لك، يعني ولا تمر ولا ايه، خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قال ففرحوا بها فرحا شديدا. أظن أنت فرحا لهم، صح؟ طبعا. شوف بيوت المدينة وطرقات المدينة كان الفرح فيها قد إيه، إن ربنا خفف عليهم وأنهم صبروا لأمر الله أولا، وفعلوا وامتثلوا ما أمر الله عز وجل به. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض. يبقى كلوا واشربوا دي بالليل ولا بالنهار؟ بالليل، لأن بالليل ما كانش فيه إيه اللي احنا مبطلش أكل فيه، خدت بالك؟ وكلوا واشربوا حتى يتباين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال السعدي رحمه الله وهذا في ابتداء فرض الصيام، لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهذا أفضل أو يطعم، ولهذا قالوا أن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يعمل إيه؟ عندك في الكتاب يفطر وإيه؟ ها؟ ويقضي. غير المطيق يفطر ويقضي كما في الرخصة. شوفوا الشاب ده كده مات في رمضان إزاي؟ على الغروب طبيعة البيوت حنا عندنا أن يحطون السفرة ويجهزون الفطور، تذكر جو رمضان، والوالدة مجهزة الأكل، والوالد جاي، والأولاد وصلوا، وكل واحد الآن باقي على الأذان دقائق معدودة ينتظرون أذان المغرب للإفطار. أغلب البيوت هكذا، نقص واحد من الأولاد في رمضان الماضي، ولف الآن قال الولد يما أنا صوت عليه ما جاء، الظهر نايم طق عليه الباب، راح وطق عليه الباب، يا فلان يا فلان، ما يرد، فتح الباب عليه مقفول، يشوف المفتاح داخل، الظاهر نايم وقافل الباب على نفسه. شاب في العقد الثاني من العمر، طق الباب ما فتح، يوم نايم ما يقوم، ما يصير قاعدة بيأذن المغرب الحين، وراح أخوه الثاني يضرب الباب بقوة، يا فلان يا فلان، ما يرد. خاف الأهل، ظنوا أمرا سوء، قاموا كلهم يصرخون ويصيحون، لكن ما في فايدة، لا يجيبهم. في النهاية كسروا الباب على أذان المغرب، كسروا الباب عليه، شاب في مقتبل العمر، وجدوه على فراشه مستلقي وقد كان صائما، وقبض الله روحه بلا سبب، بلا مقدمات، بلا أي مؤشر، شاب سليم، لكن الحمد لله كان صائم، ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة. يقول لي أخوه، يقول وجدت اللابتوب بحضنه، كمبيوتر، يقول رحت أشوف شنو كان يطالع قبل ما يموت. وهنا الخطورة، أن الموت يأتيك وأنت في غمرات الشهوة أحيانا أو في الطاعة، لا تقول أنا راح يمديني أسكر وأتوب، لا تقول يعني على الأقل بضغط زر وأنهي كل شيء، ما يمديك، يأتي الأمر أسرع ما تتصور. ولا تظن أن في مقدمات، لا أبدا، أحيانا ما في أي مقدمة، سكتة وينتهي كل شيء. يقول رحت شفت الكمبيوتر فيديو، يقول وأنا أبي أجرب، أقول يا رب يا رب ما يكون شايف شيء مو زين وصايم، يا رب ما ختم لخاتمة سيئة وهو يموت. يقول سويت ريبلاي إعادة، يقول أول ما ضغط يقول حمدت الله عز وجل، كان ينظر إلى برنامجنا السيرة النبوية، عاش على سيرة محمد ومات على سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، مات على سيرة النبي، وإذا جاء يوم القيامة يبعث وهو ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صائم ويعيش مع النبي، وربما كان يصلي عليه فبعثه الرب عز وجل بإذنه وهو هكذا. أي خاتمة أجمل من هذه الخاتمة؟ نسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة. الجرعة الثامنة في قول الله تعالى أيضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيها قول آخر في تفسيرها فيه فائدة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن الآية يعني ليست بمنسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. احنا عرفنا ان في نسخ حصل، ان كان الصيام على التخيير حتى لو الانسان مستطيع، فبقى في حقه الصيام ايه؟ على الوجوب مش على التخيير. طيب لو انسان كبير في السن او امرأة كبيرة او مريض، يبقى الآية دي تفضل في حقهم زي ما هي، طالما في مشقة عليه في الصيام يبقى هينتقل من الصيام لايه؟ ها؟ للفدية، للإطعام. ما تركزوا يا عباد الله، يبقى هينتقل من الصيام لفين؟ للفدية. قال ابن كثير فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في الصحيح، اللي هو نسخ التخيير، يكتب فيها يعني نسخ التخيير في الصيام يعني أو الإطعام، أن النسخ ثابت في الصحيح، أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم، الصحيح اللي هو الإنسان السليم يعني المقيم، بإيجاب الصيام عليه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. طب لا قضاء عليه، من هيعمل إيه؟ هيطعم، هيطعم تمام. طيب لو معهوش فلوس يطعم يبقى يسقط عنه، ليس عليه شيء، لا ما ينفعش طالما حي، لأنها ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، لأنه خلاص كبر عجز. هنقول طب بعد رمضان يقضي، وبعد رمضان هيكبر ولا هينزل؟ هيعجز أكتر، يبقى خلاص ما فيش حالة هيوصل لها يكون قادر على الإيه، يبقى من دلوقتي ينتقل لفين؟ للبدل اللي هو الفدية اللي هو الإطعام. لا حسب حال كل إنسان، بل يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة وعلى الذين يطيقون، في قراءة تفسيرية ممكن تكتبها جنبها، ابن عباس كان بيقولها وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، وعلى الذين يطوقونه، يطوقون دي بتفكرك بإيه صح؟ الطوق، عشان كده الراغب في المفردات قال إيه؟ الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء. وقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما يصعب علينا مزاولته، كما في المفردات له. لذلك إذا كان الإنسان يتحمل الصيام بمشقة، هناك مشقة عليه شديدة في الصيام، إذن يسقط عنه وينتقل للبدل وهو الإطعام، وهو اختيار البخاري. وذكر أن أنس بن مالك أطعم بعدما كبر عاما أو عامين. كبر ولا كبر؟ كبر ولا كبر؟ معايا؟ كبر ولا كبر؟ طب ليه اللي يقول دي يقول ليه، واللي يقول دي يقول ليه؟ هو كده وخلاص بالبركة. كبر بكسر الباء تمام، ديت للسن، لكن كبر للقدر، كبر مقتا عند الله، كبرت كلمة، يبقى كبر للقدر، لكن كبر للسن، يبقى هنا أنهي؟ كبر. فلما كبر أو أن أنس أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. طبعا خبزا ولحما حسب طاقة الإيه؟ طاقة الإنسان. أقل ما يجزئ اللي هو 1.4 كيلو من الأرز اللي هو غالب قوت الإيه؟ البلد أو الناس. ويلتحق بذلك أيضا المريض الذي لا يرجى برؤه, يعني واحد مرض مستمر مزمن يقضي بعد رمضان ما خلاص, يبقى في الحالة دي لما يدخل عليه رمضان ممكن بعد كل يوم يروح يطعم مسكين, أو بعد كل أسبوع يطعم 7 أيام, أو في آخر رمضان يطعم الكام؟ 30 يوم. فعليه الفدية ولا صوم عليه, لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقل ابن المنذر الإجماع فيه. كذا الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض. وطبعا كتير من المسائل دي فيها خلاف, لكن نذكر الراجح من أقوال أهل العلم. هي حامل أو مرضع أفطرت في رمضان, وبعد رمضان تعمل إيه؟ تقضي الأيام دي. طب اتصل الحمل بالرضاع سنة بعد سنة بعد سنة, هتقضي إمتى؟ يبقى في الحالة دي تعمل, تنتقل لفين؟ للإطعام اللي هي الفدية. وتلاحظ أنها ما تحاولش تدخل رمضان على رمضان, عليها أيام من رمضان ده تصومها قبل إيه؟ رمضان اللي جاي, لأن في علماء قالوا لو أخرت ودخل رمضان على رمضان هيبقى عليها قضاء وإيه؟ وفدية, قضاء وفدية. قال كما في حديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. قال الألباني حسن صحيح. بل وذكر الفقهاء أن من وجبت عليه الفدية ولم يقدر فلا شيء عليه, لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الجرعة التاسعة في قوله تعالى, بس ناخد مشتاق, عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود بشراب فقال أعطي علقمة. ابن مسعود جايبين له يشرب, فقال ادي مين؟ مين علقمة بقى؟ تلميذه. علقمة تلميذ ابن مسعود. يا جماعة ليه مدرسة تربوية, أنا بنصح الشباب إن هم يقرأوا تفاصيلها إيه في كتب السير والتراجم, عجيبة. وليه مجموعة من التلاميذ وهو غالب الصحابة كده العلماء يعني. فعلقمة أحد هؤلاء, فما جابوا له يشرب لابن مسعود قال أعطي علقمة, كأنهم كانوا قاعدين حواليه, فجايين يدوا علقمة فقال أعطي مسروقا, اللي هو مسروق ابن الأجدع رحمه الله. فكلهم قال إني صائم. إيه دي بقى تسميها؟ اللي هي التربية بالمعايشة, إن الشيخ قدوة. الشيخ لما يكون بيصلي في الصف الأخير الطلبة بتوعه يصلوا فين؟ مش هيجوا المسجد. الشيخ لما تلاقيه كل ما تزوره كده مفطر اثنين وخميس وعمال ينصح الناس في الصيام اثنين وخميس, الناس هتعمل ايه؟ مع ان مش صح ان هم يقولوا له شوف نفسك انت, خد الكلام وايه واعمل, وايش دعوه بحق. بس احنا بنتكلم في ايه؟ لما تقولون؟ يبقى اصل التربيه الايه؟ حتى انت في بيتك لعز اولاده ينشأوا طائعين لله سبحانه وتعالى, يبقى هو طائع. ورد القرآن يبقى قدام عيالك كده وهم قاعدين وشايفينك, ما يلاقوا تعلقك بالقرآن هم حيتعلقوا بيه. قيام الليل في أوضة العيال لما تيجي تصليه وبصوت كده العيال يسمعوا كده وهم نايمين أو قاعدين جنبيك ويسمعوا ويشوفوا الأب إن في جزء من الليل لازم فيه صلاة. الصدقة بتاعتك حصالة عاملها في البيت وكل مرة تدي ولا تقول له حط دي في الحصالة عشان نلاقيها في الجنة, يبقى أنت هنا بتعمل فيهم إيه؟ والولد لو حبك هياخد منك كل حاجة, لكن لو كرهك هيكره الإسلام في صورتك. ودي رسالة لبعض الآباء اللي فيهم غلظة وشدة ما هيش مطلوبة أصلا, أو بيربي ابنه بالغلظة وبالشدة وبيشدد عليه في سن ما فيش فيه تشديد, إن 5 سنين فبيضربه على الصلاة, ده أنت مالكش تأمره أصلا فضلا إن أنت تضربه عليه. هو على طول متجهم كده في البيت, ما فيش هزار, ما فيش تحكي, ما فيش الابتساء. طب ما هي الأم هتكره التدين في صورتك, والأولاد نفس الكلام. لكن لما يبقى فيه ابتسامة وفيه مرح يلاعب الأولاد ويهزر معاهم ويبقى مخصص أوقات لكده, ما يجي أمورهم بعد كده بطاعة أو يعمل قدامهم طاعة هيحصل إيه؟ هيتشربوها. القدوة من أعظم أسباب تغيير وتعديل السلوك. فقال ابن مسعود يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال إبراهيم كان علقمة يقرأ القرآن في 5. وقال علقمة أطيل كر الحديث, كر يعني تكرار, أطيل كر الحديث لا يدرس, يعني لا يدرس لا ينسى, ما انت لو نسيت، لو انت ما ذكرتش هتنسى. اتعامل مع العلم الشرعي زي ما بتتعامل مع القرآن، كل شوية لازم لك ورد مراجعة. ليه؟ عشان ما تنساش. اهو العلم كده، بتدرس كتاب فقه تعمل ايه؟ تراجع. كتاب توحيد مش تخلصه وتركنه، لا، محتاج كل شوية ايه؟ نلاقي كده اللي خلص مثلا الكتاب ده 50 مرة وده 60 مرة، وكل يوم بتستزيد برضه، بس المراجعة دي بتثبت المعلومة عشان ما تتنساش. الجرعة التاسعة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآيات بقى بتقول: كتب عليكم الصيام، وبعد كده بينت ايه هو الصيام، فقالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت شهر رمضان، صح؟ طب ليه ما قالتش الشهر الثامن من العام الهجري؟ او ليه ما قالتش الشهر الذي بعد شعبان؟ استحضار عظمة الشهر، تشريف للشهر. اصل هنا خد بالك من حاجة، الآية عرفت رمضان بتعريف بيوضح علاقة الصيام بالتعريف ده. ايوه بالظبط، ان عشان كده الناس عندها رمضان شهر القرآن، وغالب الناس او كتير من الناس ما بيقراش قرآن الا في رمضان، خدت بالك؟ عرف الله عز وجل شهر رمضان بأنه الذي أنزل فيه القرآن، وهذه أعظم وأشرف مناسبة في تاريخ الأمة. وهذا الفايدة بقى أعلم هنا، يتضمن تنشيطهم وترغيبهم في الصيام. إزاي؟ لأن شهرا هذا قدره، وهذا إحسان الله فيه عليكم، حق أن يكون إيه؟ موسما للعبادة، مفروضا فيه الصيام، لأنه مش شهر زي إيه؟ زي الشهور العادية. قال الطاهر بن عاشور: واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه. عشان كده أهل القرآن لهم شرف، مش لأي حد تاني. أهل القرآن أهل الله وخاصته، إن لله أهلين من الناس. أنا بتعجب من الإخوة اللي مش حريصين على حفظ القرآن وتعلم القرآن. أنت بتضيع الفضيلة دي منك ليه؟ إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله. طب تخيل بقى واحد يصدق عليه وصف أنه من أهل الله، حتى رغم مشاغلك يوم في الأسبوع نص ساعة، احفظ صفحة، احفظ ربع، نص صفحة، والقليل مع القليل سيكون كثيرا. دكتور أيمن رشدي عارفينه؟ الرجل ده أنا بحبه في الله، ربنا يحفظه ويبارك فيه. كده تحس كده في نور في وجه الرجل، وكده معايشة المعاني القرآن. تخيلوا الدكتور أيمن حفظ القرآن ليه؟ حد عارف؟ بيقول كان هو بيحفظ في سورة البقرة، في الوقت ده والده توفي، تمام؟ فتكاسل، ففي يوم من الأيام سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن أو حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا ضوءه مثل الشمس أو مثل نور الشمس، تمام؟ يعني أنت لو علمت أولادك القرآن يوم القيامة يتحط على رأسك تاج ضوءه مثل إيه؟ ويكسى والداه حلة لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. دي تستاهل اللي أنت تصرف على ابنك عشان يتعلم القرآن؟ ولا بنصرف على الإنجليزي والفرنساوي والرياضة ويجي في درس القرآن أو حتى في المسجد واتبعه بجوائز بقى وتشجيع وتحفيز، مش بالإيه؟ لأن مش واجب، مش بالغصب بقى ومش بالتنفير، خدت بالك؟ بالتحفيز والتحبيب. مشروع فعلا ينبغي أن ننشغل به إخواني. قال: فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطهير النفوس والتقرب من الحالة الملكية واقعا فيه. انقل كده 4 سطور. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، معناها يا جماعة قبل ما تبصوا في الكتاب، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في حق قرآن ولا القرآن نزل فيه فعلا؟ لا، الاثنين. نزل في حق قرآن لأنه الشهر الوحيد اللي اسمه ايه؟ ذكر في القرآن، وهو الشهر برضو اللي نزل فيه ابتداء نزول القرآن كان فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومش القرآن بس، أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان. يبقى البركة من أول ليلة. صحف إبراهيم نزلت فين؟ وأنزلت التوراة لست مضينا، يعني 6 أيام، والإنجيل 13، والقرآن 24 مضين. كما في المسند، فهي خيرات وبركات ورحمات منذ أول ليلة. العاشرة قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السؤال اللي احنا قلناه ليه الآية دي ايه اتكررت؟ تأمل معي وتفكر فيما في هذه الإعادة من الرحمات. فإن الله لما ذكر افتراض الصيام في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، استثنى المريض والمسافر، قلنا التطمين، ها فاكرين؟ لكن ذلك لما كان مقرونا بأن الصيام على التخيير، كما كان في مراحل تشريعه: من شاء صام ومن شاء أفطر وأخرج الفدية، ثم نسخ بعد ذلك. الآية الأولانية دي كانت مع أن الصيام على التخيير، وبعد كده التخيير ده اتنسخ. فممكن بعض الناس دي تظن أن احنا كمان حكمنا ايه اتنسخ، فراحت الآية ايه جاية. فقد يظن البعض أن استثناء المريض والمسافر مما نسخ أيضا، فأعادها كي يرد هذا الوهم وليؤكد أن المريض والمسافر باقيان على الاستثناء والرخصة، فسبحانه وتعالى ما أرحمه. قال ابن الجوزي: ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآية وقد تقدم؟ قيل: لأن في الآية المتقدمة منسوخا فأعاده لئلا يكون مقرونا بالمنسوخ. قال الطاهر بن عاشور: لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية، نفس المعنى انتوا بيقروها في البيت، مشتاق لرمضان. عبد الرحمن ابن عبد الأسود ابن يزيد النخعي الإمام ابن الإمام، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. شوف إمام ابن إيه؟ ابن إمام. قال هلال ابن خباب: كان عبد الرحمن وعقبة مولى أديم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة. إيه بقى يحرمون من الكوفة؟ هو إحرام أهل العراق منين؟ هي دي بتذكروا وبتراجعوا ما شاء الله. شو اللي أنا بقوله لكم مراجعة العلم من قرن المنازل، تمام؟ طيب ليه بقى من الكوفة؟ إما إن هم بيلبس الإحرام وبينوي في الميقات، أو أحرم بالفعل من الكوفة يدام مخالف للسنة، لأن الإحرام يكون منين؟ من الميقات. كتبت؟ ما كتبش. ويصومون يوما ويفطرون يوما حتى يرجعوا. شوف الناس، يعني راجل طالع للحج سفر، والسفر بتاع زمان شفتوه المره اللي فاتت في درس الحد عامل ايه، ورغم كده ورد وبيسيبهوش، هو بيصوم يوم ويفطر يوم، اتعود على كده. الخير عاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي حاجه عايزها تبقى فيك اعمل ايه، كررها هتلاقيها سهلت. وعن الحكم ان عبد الرحمن بن الاسود لما احتضر بكى، الله مع كل العباده دي وهو بيموت كمان بيبكي ليه، تخيله. قال: قيل له في ذلك فقال: اسفا على الصوم والصلاه، يعني زعلان ان مش هي ايه. وربما يكتب له ثواب ذلك بعد موته بحسن نيته. ولم يزل يتلو يعني القران حتى مات. قال الشعبي: اهل بيت خلقوا للجنه. النخعي دي اهل بيت، طبعا نحسبهم كذلك، ما ينفعش بالتصريح كده. علقمه والاسود وعبد الرحمن، روي ان عبد الرحمن صام حتى احرق الصوم لسانه، يعني بقى باين على لسانه من ايه، من كثره الصيام. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله ان ييسر عليكم الطرق الموصله الى رضوانه اعظم تيسير، ويسهلها ابلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية الإيه؟ السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. الآية دي كأنها تعليل لكل ما تقدم، اللي هو كتب عليكم الصيام وما بعده، لأن بعض الناس شايف أن الصيام إيه؟ مشقة. في مشقة بس محتملة، والمشقة دي هي عين اليسر، هو ده اليسر اللي ربنا أراده بيكو. ليه؟ لأن انت مش هتوصل للتقوى اللي بيها نجاتك إلا من خلال المشقة دي، يبقى ده من اليسر ولا لا؟ زي أحيانا بعض الآباء بيشتد أحيانا على ابنه، والولد لما يكبر يقول ربنا يرحمه ربنا يجازيه خير، لولا كده كان زماني زي العيال اللي صح كده؟ يبقى المشقة دي كانت ايه؟ قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحمه. ما ينفعش يبقى طول الخط لين لين، مش هتنفع، تمام؟ عشان كده السعدي قال رحمه الله، او التحرير والتنوير قال: وجاءت هذه الآية تعليلا لجميع ما تقدم من قول كتب عليكم الصيام ففيها إيماء إشارة إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر، أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة. حط خط، تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم، لأن في ناس بتقعد بالأيام ما تاكلش، تشرب مية بس، حتى اللي هو بيسموه الصوم الايه، الصوم الطبي. تمام، الشرع لا، ما أمرناش بكده، إن الصيام لوقت محدود وفي الليل في أكل وشراب ونحو ذلك. الثانية عشرة قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيه علاقتها بالصوم دي بقى؟ إن دعوة الصائم مستجابة. وليه دعوة الصائم مستجابة؟ عشان هو استجاب لأمر الله، صح كده. لما تخللت هذه الآية آيات الصيام؟ يجيبون الإمام ابن كثير رحمه الله فيقول وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة. يقصد بإكمال العدة؟ لا، الشهر كله، بل وعند كل فطر. ادي دي اللي انت عايزها. يبقى عايز اقول لك الدعاء مع نهاية رمضان، والدعاء ايه؟ مع ختام كل يوم من ايام رمضان. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لايه؟ لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فأهل الإيمان استجابوا لله حين كتب وفرض عليهم الصيام، فوعدهم الله بالاستجابة لهم إذا سألوه ودعوه. يبقى خد بالك، مش زي ما بعض الناس فاكر إن الدعاء عند الفطر فقط، لا، الدعاء طول الإيه؟ طول رمضان، نهار وليل أدعو فالدعاء مستجاب. الثالثة عشرة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا حنضيف رواية أخرى لحديث قيس بن صرمة اللي فاكرينه اللي إيه؟ اللي أغمى عليه. تمام، قال البراء لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. طب انت ايه رايك لو كنت معاهم بقى في الايام دي؟ يعني 30 يوم ما فيش ايه، ما يقربش من مراته، وتحملهم وعمل ولا ما عملوش؟ عرفت بقى اللي احنا مرحرحين، عرفت اللي احنا متدلعين، والناس برضو بس الدنيا حر والنهار طويل والواحد ما بيقدرش يصبر والكلام، اخدت بالك؟ كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم. يعني يخونون بقى، يعني زي يكذبها كده، يعني جي بعد المغرب فنام، سيب البتاع دي، فاخد بالك، لا لا لا لا ما نمتش أنا صاحي، عشان إيه؟ عشان يأكل. عامل ليه طيب؟ خد بالك، طيب مثلا ليه رغبة في زوجته، طب انت نمت؟ لا أنا ما نمت، مين قال اللي أنا نمت؟ فهتتضبط إزاي بقى؟ طب ده أنا بس تعسيلة كده، طب كده نمت، شوف بقى هيقول إيه؟ وكان رجال يخونون أنفسهم. شوف بقى لما تنزل الآية علم الله أنكم كنتم إيه؟ ده الصحابة دول مجتمع مش هيتكرر، يعني اللي عملوه القرآن إيه؟ ده أنا كنت، ده كنت بالك إن ربنا بيقول علي ده، علم الله أنكم كنتم، ودي بتربينا على معنى المراقبة، أنت متراقب، ما تمكرش، مش هتعرف تمكر بربنا سبحانه وتعالى. فتاب عليكم وعفى عنكم. تفكر أخي في قدر المشقة التي تعود على العبد من جراء ذلك الاجتناب للشهوة الحلال، وأضف إليها تلكم الساعات الطويلة التي كانوا يصومونها في حر الجزيرة، لتعلم لما قال البراء في قصة قيس بن صرمة عند نزول الآية ففرحوا بها فرحا شديدا. أخيرا في قوله تعالى وكلوا واشربوا، أو فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وإيه؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني بقى ابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله لكم، ها؟ قال ابن القيم بعد ذكر عدة أقوال في تفسير وابتغوا ما كتب الله لكم والتحقيق أن يقال لما خفف الله معلش اطلع فوق تاني كان المسلمون ابن كثير قال قبل أن تنزل هذه الآية صفحة كم عندكم 41 إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا اللي هو إمتى يعني المغرب وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء وإن صرمة ابن قيس اللي هو قيس ابن صرمة غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقام فأكل وشرب فلما أصبح أتى رسول الله فأخبره بذلك فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الآية قال ابن القيم بعدها بقى له والتحقيق أن يقال لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم إلى طلوع الفجر وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوتر الحاجة يعني حتى لا يخطر بقلبه غير ذلك يعني عشان ما يغرقش في الايه في الشهوات نبههم سبحانه أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة يعني حتى الشهوة دي ممكن تؤجر عليها زي في الحديث أيأتي أحدنا شهوته وله أجر ويكون له قال أرأيت إن إيه قضاها في الحرام وضعف يكون عليه وزر قال نعم قال فكذلك يبقى استحضار المعاني دي مع فعل المباح النية الصالحة تجعل المباح إيه عبادة وقربة وطاعة بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم يعمل إيه يعبد الله لا يشرك به شيئا ويبتغون ما أباح الله لهم من الرخصة بحكم محبته سبحانه لقبول رخصه فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ومما كتب لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها ومما كتب لهم يعني ابتغوا ما كتب الله لكم برضو ليلة الايه يبقى الشهوة الحلال وكمان ابتغاء ليلة الايه القدر فكأنه يقول لهم اقضوا وتركم من نسائكم ليلة الصيام ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب الله لكم من هذه الليلة التي فضلكم بها ودي إشارة برضو أنا كتبتها في الهامش عندكم تحت إن بعض الأزواج سواء كانوا رجال أو نساء بيبقوا متحفظين شوية في رمضان يعني يقول لك رمضان مش شهر شهوات وبتاعه أخذ بالك فيأتي على حق زوجه أو هي عبادتها عالية شوية فتروح جاي على حق مين لا ده القرآن هو قال إيه وابتغوا ما إيه أنت لو نويت نية صالحة في كده وغالب المسلمين لهم إن شاء الله أجر في كده بأصل النية فأنت مأجور على هذا وربما يتحول ذلك إلى عبادة بإذن الله تعالى إخواني هذه الوقفات تبين لنا قدر الهجر الذي وقع بيننا وبين كتاب الله حقيقي والله حينما تقف على مثل هذه الوقفات فعلا تقول أنا كنت فين من الرحمات والود والحب اللي موجود في الآيات دي اللي أنا بكررها كل سنة أو حافظها ما بالك لو علاقتنا مع القرآن بقت زي علاقتنا بالآيات المعدودة دي يبقى حالنا هيبقى شكله إيه حاجات كتير هتتغير عشان كده عايزين نعمل مسابقة في قراءة تفسير قبل رمضان باقي على رمضان كم يوم 21 رجب النهاردة أقول 40 يوم تمام مسابقة في اللي احنا عايزين نحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم تقول لي ما تخليها في رمضان لا ما انت لو ما عملتهاش من دلوقتي مش هتعرف تعملها في رمضان فانت يبدأ من دلوقتي حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم متصلة سقط منك حاجة عديها وما يجي رمضان تبقى انت كده سخنت شوي تاني حاجة عايزين نقرأ تفسير في شهر شعبان اسمه التفسير الميسر التفسير ده مطبوع مع المصحف يعني مش مجلدات ده هو على الايه على الهامش وموجود في التطبيقات بتاعة التليفونات مطلوب بس من حضرتك تحمله على التليفون أو تشتري النسخة بتاعة المصحف اللي فيها الايه التفسير الميسر مجموعة من العلماء معمول في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وإن شاء الله اللي يخلص التفسير ده هيبقى ليه عندنا جايزة قيمة بإذن الله تعالى جاهزين ولا هتكبروا دماغكم ساكتين يبقى هيكبروا دماغ ها هتشتغلوا اشتغلوا ان شاء الله وان شاء الله السنة اللي جاية لو في عمر نعمل تفسير تاني لو كل سنة كده ناخد تفسير مختصر كده هتلاقي حياتك اتغيرت تاخده كده قصة راجل مات في رمضان موتة جميلة قوي نحسبه كذلك. من أعجب ما سمعت في رمضان هذا، في رمضان هذا سمعت عن شاب من شبابنا وعن ولد من أولادنا، وكان بارا جدا بأمه، نام على فراش الموت في ريعان شبابه، لم يكمل 30 من عمره، وفي لحظات السكرات، في لحظات الكروبات، سمعوا هذا الشاب المبارك على فراش الموت يقول كلمات عجيبة عجيبة عجيبة. سمعوه يقول: ما اقدرش، لازم استأذن أمي. ايه ده؟ هكذا: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. وظل يردد هذه الكلمات، فأسرعوا إلى أمه التي لم تطق أن ترى ولدها يحتضر، ودخلت غرفتها تبكي، وكان نموذجا في البر بأمه. فأسرعوا إليها وقالوا: إن ولدك يقول كلمات غريبة. فخرجت تجري من حجرتها ودخلت حجرة ولدها وهو على فراش الموت الذي أشرق محياه وتهلل جبينه وبدأ الرشح أي العرق يخرج من جبينه كأنه الجمان أي كأنه اللؤلؤ. وهذه من علامات حسن الخاتمة، فالمؤمن يموت برشح الجبين. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. فدخلت عليه أمه فسمعته يردد نفس الكلمات: لا ما اقدرش، لازم استأذن أمي. فأقبلت منه وانتظرت، وسبحان الله، قالت: يا فلان، يا فلان، أنا أمك، أنا أمك، أنا أمك. ثلاثا: مع من تتحدث؟ فنظر إليها بعد وقت قصير في لحظة صحوة بين هذه السكرات والكروبات، وقال لها: يا أمي، فتاة جميلة قط جاءت وأراها بين يدي، جاءت تخطبني لنفسها، وأنا أقول لها: لا لا ما أقدرش حتى أستأذن أمي. فقالت: إنها حورية لك من الجنة، وقد أذنت لك، هل وصلت إلى هذا المرتقى أن تأتيك زوجتك من الجنة لتبشرك وأنت لازلت في دنيانا؟ لا تستكثر هذا، ولا تستعجب من هذا، ولا تستغرب من هذا. ففي هذه اللحظات يعاين المؤمن مقعده من الجنة ومن النار، ويرى مكانته عند العزيز الغفار، بل ويعاين ملائكة الله جل وعلا، فهو يرى الملائكة بعينه ويسمع البشارة. يثبت الله آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ختام هذا اللقاء إخواني، أيضا مما ينبغي أن ننتبه إليه ألا نقتصر أو نقصر الخير على أنفسنا. يعني أنت عارف أن في درس وليك أصحاب، ممكن ناس ما بتصليش وناس ما بتصومش رمضان، أو يعني كده بس مش معتني بقضية الاستعداد لرمضان، كلم 2-3، كلم 5، يعني كل أسبوع لو تجيب معاك 2-3-5 الأمر هيتغير تماما. وإحنا اتفقنا على كده، يعني الناس اللي بتيجي كده خلسة وتحضر بطولها، لا إحنا مش متفقين على كده، مش حد يجي الواحد إن شاء الله من المرة اللي جاي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى،